أو منع منه بسبب مرض أو جراحات فإن التيمم يقوم مقامه في رفع الحدث يكون مطهرا له رافعا للحدث. فإذا توضأ للظهر جاز يصلي به العصر إذا كان بقي على طهارة، أو توضأ للمغرب جاز يصلي به العشاء إذا كان على طهارة كالماء. هذا هو الصواب أنه رافع. وهكذا حديث أبي سعيد في الرجلين الذين فقد الماء ثم تيمما وصليا ثم وجد الماء فأعاد أحدهم الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم لم يعد أصبت السنة وعجأتها صلاته، وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين. هذا فيه أن الإنسان على قدر اجتهاده، فإنها أعادها اجتهادا منه خاف ألا تصح صلاته الأولى، فشتم الله له أجر مرتين لاجتهاده وربطه فيما عند الله، والآخر عرف الحق واقتصر عليه فأجأته صلاته وأصاب الحق. فعلم بهذا أن من أصاب الحق فهو الأفضل، ومن اجتهد وفعل شيئا خلاف المشروع فهو على أجر في اجتهاده وتحريه الحق. لكن ما يمنع هذا من السؤال إذا استطاع أن يسأل، لأن الله يقول فاسأل ولا تكر، فإذا جهل يسأل ويتبصر. وفق الله جل وعلا. قول ابن حزم عبد الله عنك يقول انه لا يشرع المسعى الجبيره، قال وبرهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه. هذا هو المستطاع، المستطاع المسعى الجبيره، كما مسعى امر الله مسح الراس، راس قطع عنه القسى. الاستطاعه تكون بالمسح. لكن هي تيسر ازالتها وجعل الجبيره في قدر الجرح هذا أفضل. ويكون على ترتيب نسق الوضوء. نعم. ما الوضوء؟ نعم. بارك الله فيكم. هذا الشرط بالنسبة للصيام التمتع الترتيب. نعم. بالنسبة للصيام التمتع هل لابد من الترتيب الأيام متصلة؟ لا، الإصابة ثلاثة أيام في وقت سبع في وقت. يعني ثلاثة أيام يكونوا متصلين ولا ممكن؟ ولو ما يصير. طلع عنك حضور الماء أثناء الصلاة المتيمم. هل يقطعها أم يتم؟ في خلاف ولا حرص قطعها، لأنه قال فلم تجد ولا وجد. في أثناء الصلاة. ما يخالف، لا يعيد، نسعى عليه يعني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء الصلاة. ولكن لو ضاق الوقت للبحث عن الماء عفو الله عنك. لا أشكال إذا ما وجه نجح. لكن لو كان أنا بالبحث الماء يكون آخر الوقت. لا لا لا لا يتيمم ما دام جاء السلامة. الحمد لله. الله يحفظنا. نعم. لبنى. اي نعم، لكن خمس مرات في عشر ولا ولا. الله عنك الشيخ، المفرد والقارئ اذا لم يسق الهدي وطاف اليوم السابع وسعى سعي الحج فهل يحل من احرامه؟ لا، يبقى على احرامه حتى يطوط، حتى يفعله من ثلاثه بعد الحج. والمفرد اذا لم يسق الهدي؟ ها؟ المفرد يطوف ويسعى قبل الحج، وان اخر بعد الحج فلا باس. ما يحل حتى يفعل شيء من ثلاثة، حتى يرمي و حتى يرمي ويحلق أو يقصر، أو يرمي ويطوف، أو يحلق ويطوف، أو فإذا فعل الثلاثة كلها حلت هي كلها. يوم النحر. إذا ما يقصر، إذا كان بيجي لها عمره تمتع يقصر قبل الحج، يقصر يجي لها عمره، هذا أفضل له، يصير متمتعا. فإذا يوم الثامن يلبي بالحج. لكن ما إذا كان أراد الحج سحج مفرد، لكن لا يحل، يطوف يسعى يبقى على إحرامه كما بقي النبي على إحرامه، ولا يقصر ولا يحلق ولا شيء حتى يفرغ من الحج. فإذا جاء يوم العيد رمى وحلق وحل، ثم عليه الطواف فقط. صلى الله عليه وسلم. تيمم للجرح يكون بعد الانتهاء من الوضوء طبعا. نعم. تيمم للجرح يكون بعد انسحاب الوضوء؟ نعم. لا يكون في اثناء؟ لا بعد الانسحاب. صلاة الخزير الذي يعيش في بعد بعدما يتفرغ يتنشف. نعم. الخزير قال ان تيمم اثناء الوضوء بدعه صلى الله عليه وسلم. ما بعيد يعني رطبه اللي توه ما بعد مثل ما تب يتيبس. هل يتصور يا يمكن يمشي يديه ويمشي فوجه والله، لكن تكلم. الخنزير اللي يعيش في الماء صلى الله عليه يوزك له، الخنزير اللي يعيش في البحر عند جمعهم يجوز لك الماء في البحر حللا، خنزير البحر غير خنزير البر. وبعض أهل العلم يقول ما كان من جنس المحرم في البر لا يحل، إذا تورع وتركه. من أول الشهر، من أول الشهر التكبير، من أول الشهر للجميع إلى آخر أيام التكبير. صحة حديث من بدأ أخيه بالسلام بنى الله له بيت من الجنة. ما أعرف.